فقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الذين اشتروا الكفر بالإيمان

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب توفون أجوركم

والحياة الدنيا إلا متاع فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا إننا ربنا إنك لا تخلف